يا بلبة بابنا لله، كلنا نقول أنت يا رسول. يا أبا البتول بابنا لله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، حبيب الله. أنت يا إمام رمزا للسلام، وبك الأنام تعرف الإله. أنت يا إمام رمزا للسلام، وبك الأنام تعرف الإله. يا رسول الله، يا حبيب الله، روحنا تفديك وهوانا فيك، وأملنا فيك يا شفيع الله. روحنا تفديك وهوانا فيك، وأملنا فيك يا شفيع الله. أنت فينا حي ولنا كل شيء، وحياتي غير دونكم والله. أنت فينا حي ولنا كل شيء، وحياتي غير دونكم والله. يا حبيب الله، حي في قلوبنا، حي في قلوبنا، حي في قلوبنا.